الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بل جعله قيما بالحق مفلجا ومن الظلمات مخرجا وللباطل وأهله مزهقا ومحرجا وببرد اليقين لصدور المتقين مثلجا. اللهم هب لنا منه تلقيا وترقيا في معارج أنواره ما يدرأ الضعف ويستنزل العطف واللطف، ويجعلنا أهلا للارتقاء بسني الوصف يا ولي المؤمنين والمتقين. عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متوسل متعرض سائل. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وصلى الله بها عنا يا رب العالمين، آمين. وبعد، فقد وقفنا في أولى درج البساط عند آية الصدر من سورة البقرة. هذه الآية التي جلت لنا، كشفت، أبرزت لنا ملاك خصائص التنزيل، الخصائص الكبرى للكتاب تعريفا به. والصدور هي محل الصدور، الصدر للصدر. فجاء صدر البقرة معرفا، وهي البقرة في صدر الكتاب، جاءت معرفة بالصدر في محل الصدر بالكتاب بخصائصه، وعني بها ثلاثة: خاصية التحجي به والتعبج به والاستهداء به، تهجي به، استهدى وتهدى بمعنى واحد. وفي صلة هذه الخصائص الثلاثة ببعضها نقول: التحجي آية الكتاب ومعجزته وحجته، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. والاستهداء به غايته، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لأي شيء لعلهم يتقون وهدى للمتقين أو يحدث لهم ذكرى، وهو بداية اليقظة التي تحيلك على التوقي. وبينهما خصيصة وخاصية التعبد به التي نبه عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن تعبد بالحرف ولو لم يصاحبه تدبر ولا تأثر فإنك تكون في مقام من مقام العبادة، لأن الله تعبدنا بتلاوته كما تعبدنا بتعهده وتكراره وحفظ نصه، وتعبدنا بتدبره، وتعبدنا بالاستماع له، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صور من تعبد هي وسيلتك للاستهداء، بقدر ما تقرأ وتستمع وتتدبر وتحفظ وتكرر، بقدر ما ينفتح قلبك على بصائر الكتاب، وبقدر ما تنسى التذكر بالكتاب والاقتراب من الكتاب تدخل عالم الاغترام. نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، هلكا، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي العهد بالذكر، طال عليهم الأمد، زمن التذكر. فذلك الذي هو على خط التذكر والتكرار للكتاب وتعهده وتدبره والتهجد به ليلا، ولو لم يرتقي إلى مطلوب الأعلى فإنه على باب من أبواب الاهتداء. وعندي حكاية بسيطة، القصص المؤنس، وهذا سياق القرآن، يعني مقاصد القرآن في القص هو من مقاصده التأنيس باليقين. يعني الوالد رحمه الله يحكي لي أن صديقين له وهم من أهل القرآن، يعني كان أخوين من نسب، وحصل بينهما ما أوجب النفرة والابتعاد فتقاطع. فجاء الوالد رحمه الله ليصلح بينهما بعد زمن طويل من القصيعة، فقال لأحدهما وكان من أهل القرآن البسطة، يعني مش عندهم كبير علم ولكن من أهل الإجمان على القرآن وخطه في اللوح وتعهد طلبته، قال له ذكره بأخيه فاشتاط غضبا وطارت طائرته، فلم يزيد الوالد على أن ذكره بآية واحدة، قال له أنسيت قول الله أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري؟ قال فتذكر للحين وأخذ بيدي وقال إليه، فذهب إليه وعانقه وانتهت القصيعة وعاد الوئام والود بكلمة واحدة اخترقت. حجب الظلمة في صدر هذا الولي المتصل بالكتاب. فإذن حتى التعبد بالحرف والعناية بنص الكتاب وتكراره باب من أبواب الهداية، تكسب صاحبها رقة خاصة جزاء المذكور من ذكر الله. فلذلك قلت إن بين آية التحدي وآية الاهتداء آية التعبد، وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتئ يذكر الصحابة بالكتاب والاتصال به ما والمستطاع. فهذه الشهد المهارة بالقرآن مع الصفرة الكرام لا يعجب الله قلبا واعي القرآن. ويجي الرجل وليس عنده صداق يريد أن يزوجه فيقول هل معك من القرآن شيء؟ قال صورة كذا وصورة كذا. فيقول أتحفظهن عن ظهر قلب؟ يشير إلى ارتقاء رتبة الحافظ على غير أتحفظهن أو لا يتقرؤن فقط أتحفظهن عن ظهر قلب؟ قال زوجتك يا ما معك من القرآن أي من متلوه عن ظهر قلب غريبا. ولذلك حين أردنا أن ننتقل من آية الصدر إلى الآية التي تجيء بعدها الكاشفة الموضحة أو المقيدة في قوله تعالى في بيان المتصلين بالكتاب المتأثرين به المنتفعين بهداه، قلنا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هذا الجسر، جسر الأمور، هو الوصف المهتدي بالمتقي، سواء قلنا المشارف المقارب للهداية أو الذي هو على أول أبوابها ليتلقى المزيد، كل ذلك وارد. وطبعا إن في ذلك الذكرى تأثر بالوحي لمن كان له قلب، فإن لم يكن قلب مؤمن حي مستقيم ألقى السماء وجهه له أدب التلقي وإرادة الاهتداء فإنه لا بد. وكم من الذين كانوا على ضلالة وجاهلية فسمعوا آيات ما كتب الله فعادوا لرشده. الصحاب الجليل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في المغرب يصلي بصورة الطور، قال فكاد قلبي يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات؟ قال فكانت بداية إحساسي بالإسلام. فإن لم يسلم شهادة فتح القفل. وقد سبق بأن التقوى هذه التي هي شرط الاهتداء لها شأن عظيم في القرآن في معظم سوره، ولها في صدر في سورة البقرة شأن أيضا، بحيث يمكن أن يقال بأن ما ورد من اشتقاقتها في الصورة يدل على أنها فعلا لها شأن في مقاصد هذه الصورة. إنها أول شرط وسبب للاهتداء هو كونك على خط الاتقاء. وسبق لنا أن المتقي إنسان حذر متوجس من مخوف عن يقين المعروف، يتوقع معناه يحذر شيئا مخوفا ولكن عن يقين. فحصل أن للتقوى بواعث وموجبات وأسباب، وقد بيناها متعددة، تبدأ بالعلم وتنتهي بالخشية البالغة. لأن الذي لا يعلم ولا يخشى لا يمكن أن يتقي، أن يجعل بينه وبين ما يضره في دينه في كماله في تحصيل ارتقائه بينه وبينه وقاية. لأن التوقي فرض الاحتياط، غاية الصيانة، التوقي الزائد الذي يحجبك تماما عن المخوف الذي توعد عليه أو الذي يوقعك في الإثم أو يفوت عليك كمالا. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم أننا قلنا بأن التقوى حسب ورده في الكتاب نجدها متعددة في بواعثها، متعددة في مراتبها، متعددة في متعلقاتها، سواء كانت تعلقات ما يتقى أو تعلقات المحل. ودبينا لكم مثلا حين أضاف الله التقوى إلى القلب، قالوا ما عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أضافها إلى المحل الذي تسكنه التقوى. لأن كل جيل التقاءات الجارحية مبناها على ما في القلوب من بواعث الاحتياط والحذر، خشية الله، رقابته، الأمل في رضاه، ما اللي كلها معاني إيمانية هي أجل ما في شعب الإيمان. وتضاف المحل فألهمها فجورها وتقواها، النفس ونفس وما سواها، فألهمها أي النفس فجورها وتقواها، فأضافها إلى النفس. إذن نفسك، باطنك، جهلتك، طويتك، قلبك، محل أسرار التقوى. ما تتقي به الفجور هو فيك، فيك نزوع فجورك لاقتحام الحدود والمحرمات، وفيك ناجع مقابل اسمه اتقاء هذا الفجور، ففيها فجورها وفيها تقواها، ومن هنا تدخل أو يدخل عليك. إذن في النفس ناجعة اقتحام وداعية إلجام، إلجام هذا الفجور الاقتحامي المسمى به. فلذلك قال أهل العلم المتقي ملجم، يعني عنده لجام التقوى يقود به نفسه إلى مرضاة الله، والشريعة كلها منها التقوى. والقصد من تكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، القصد من تكليف كله هو أن يصرف الناس عن دواعي الهوى إلى داعية الهدى، كله الأصل فيه. ثم هي أيضا قلنا متعددة في ثمراتها، ثمراتها مختلفة ومتكاثرة ونامية، وبقدر ما تتلقى تترقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فبقدر تقواك يكون إكرام الله لك وكرامتك عنده، تتقي وترتقي. والتفاوت حاصل في المراتب المتقين، سيجنبها الأتقى الذي يجمع له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. أتقى، إذن هناك متقي هناك أتقى، والناس متفاوتون بحسب ما يمتلكون من هذه الألوان من الانشتال والاعتزال، من تخلي والتحلي في الأبواب كلها. ولذلك تعددت تعريف التقوى عند أئمتنا، وكل فسرها بما رآه جامعا لنازم الألفاظ الجامعة التي ذكرت وحدها درجة تحتها الأوامر والمناهي كلها، وإذا ذكرت مع غيرها تخصصت. فالكثير ما تجيب، فلذلك لما تكلمنا عن المرأة قلنا حين تطلق التقوى يراد بها الثقة والشرك، وإلى عادٍ أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما تعبدون، كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم وأخوهم هود ألا تتقون، ألا تتقون الشرك أشرك بالله إني لكم رسول أمين. هي الآية الأخرى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تخصصه بالعبادة، إفراده بالعبادة وتركه الإشراك به، هو لا يتم إلا بمقام نقيضه. فذلك تدل على ترك الشرك صريحا، وتدل على ما به هذا الاتقاء وهو تخصيص الله بالعبادة، لأن هذا النقيض لا يكون أبدا ليس فيه واسطة، لا يكون ترك الشرك إلا بتخصيص الله بالتوحيد وإفراده بالعبادة. تعددت قلت تعريف التقوى عند أئمة، ومن ضرر التعريف ما نشب للإمام علي مرة في نهج البلاغة ومرة في بعض المرويات عنه، ومنها قوله التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة، ترك الإصرار وترك الاغترار، ففي اعتماد جانب التخلي هو الأساسي في قدم التقى، لا يصر على معصية ولا يغتر بطاعة، ترك الإصرار على المعاصي وترك الاغترار بالطاعة، لأن الاغترار بالطاعة يجعل المطيع فاقد لسرها، يفقد سر العجب، تصيح يقول أنا سيدي شي حاجة تبدو لك عبادتك ويبدو لك من خلالها ذاتيتك وأنانيتك، وتنسى عظمة ربك وافتقارك إليه، وتنسى استحقاقه عليك، وأن هذه الطاعة هي نفسها تكاد تكون يعني لا شيء بالنسبة لما يستحق الله عليك، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أننا إتر كل عبادة استغفر، تصلي فتقول استغفر الله، وأنت كنت في معصية. لا سيدي، العبادة تنظر إليها لا بعين العجب بل بعين التقصير في حق الله. ما عبدناك حق عبادتي، وتحج فتستغفر، وتزكي فتستغفر، اترك كل العبادات تستغفر ربك ملاحظا تقصيرك في جنب الوفاء حتى بحقه تعالى عليك في باب العبادة. وإذا قال صلى الله عليه وسلم من أثنيته أي التناءات، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أحصي وأن أعد وأن أثي بحق شكر نعمتك فضلا عما أشياء أخرى. أي كمالك هي حق النعمة، العبادة مقابل النعمة، فكيف العبادة مقابل جلال القدر وعظمة المولى جل جلاله هذا شيء آخر. ومن تعريف أيضا تعريف الإمام الواقدي رحمه الله وقوله التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق، تعتني بهذا الباطن الذي هو محل نظر الله. الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وفي صحيح مسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التي تصدر عن هذه القلوب، في الأعمال المنقصة عن القلب لا شأن لها، إلى قلوبكم. هذا العناية بهذه التقوى القلوب هي الأصل في التقوى. وانتبه للأئمة في التعريف، لأن تعريف شيء قد يكون بأكبر مهم فيه، وهذا تعريفات رسول الله حج عرفة وغيره. الندم توبة، أنا هذه تعريف بأعظم الأركان وبأجلاها وبما هو العمدة في الباب. وما نشب الإمام علي، وهذا موجود في نهج البلاغة على ما قيل في نسبته إليه، أو أن بعضه له وبعضه للشريف الرتي الذي هو من الشبيه في التقوى. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهي أشياء تحيل على معاني كثيرة. الخوف من الجليل رهبة، وإياي فرهبون، وهو منشأ وباعث من بواعث التقوى. فالذي يخاف ويرهب الله يتقي محارمه. والعمل بالتنزيل هو أيضا لا يكون باعثه إلا تصديق الكتاب والإيمان به، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، باعثه التقوى. والقناعة بالقليل رضا عن الله وقدره، وزهد فيما يشغلك عن الطاعة، وتخفف وتفرغ من مشغلات ومذهلات وأبواب من النزاع أنت في غنى عنها، وعرفان بحقيقة الدنيا. مش تكثرون منها ينسون ما في القرآن من آيات تخفيف من ثقل، متاع قليل وإذ لا تمتعون إلا قليلا. والاستعداد ليوم الرحيل، لا يستعد للآخرة إلا موقن بها وملاحظ الله وراج لثواب الله وجزائي هناك، إنما إذا كان لا يرجو حسابا ولا يخاف عقابا ولا يرجو جوابا فكيف يكون فيه باعث للتقى أبدا؟ هذا يجري على هواه مطلقا. لذلك قالوا العلم التقوى كف وصرف، كف النفس عما لا ينبغي وصرفها إلى ما ينبغي، إسلاس قيادها في المحلين، محل الفعل ومحل الترك، في جانب التخلي وفي جانب التحلي. وقال بعض العلم التقوى المتقي هو الذي يسلك سبيل المصطفى ويترك متاع الدنيا وراء القفا، ويتحلى بغاية الوفاء، ويترك الحرام والجفاء، سوء الأدب حرام ومعه أشياء مكملة، ترك الجفاء. القرآن الكريم وهو يتحدث في موارد معينة التقوى من بهنا إلى المراشد التي ذكرها الأئمة. ومن أجل ذلك آية المائدة، الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعوا، وهي آية متفردة في حديث عن التقوى، انتبهوا معي كم ذكرت، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولا نظير لهذه الآية في تكرارها للأمر بالتقوى ثلاث مرات في عيدة، ومكرر القرآن أشهى وأحلى، وترداده يزداد فيه تجمولا وفي التكرار أسرار. في التقوى الأولى اتقاء الشرك بيكون مع الإيمان، تقوى آمن وعملوا الصالحات ثم اتقوا الحرام وآمنوا بحكمه، لأن حتى تتق الحرام وأنت لا تؤمن، قد إنسان قد ترك الحرام ببواعد الشدة، ولا سيدي أنا ترك الشدود خشيت من السيدة وفقريت كذا أمراض توجسات، وأنت مؤمن بحكم الله، الإيمان حتى بالأحكام الشرعية بأن الله حرمه وأنت تتقرب إليه ورضاه بترك هذا المحرم. لأن مقاصد الشريعة في التحريم تؤخذ ولا تقصد، يعني لا تقصد في باب التعبد، ولكن يمد اليد إليها لأنها من فضل الله. ولا شيء أنا أدعو الربا لما؟ لأن الله حرمه الأولى العبادة، وثانيا لأنه مفاسد ينبغي ألا نمكن لها، تأشي على الاقتصاد من أساسه، الذين يكونون الربا لا يقومون على أحد التفسيرين في الآية، معناه لا يكون لهم قيام ولا شأن بناء الاقتصاد، هذا يهبط. ولذلك علق بالإيمان اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بفرض الله، وفرض عليكم في باب الترك وفي باب، لأن الفرائض قسمان، فرائض في باب الفعل وفرائض في باب الترك. وما تقرب إلي عبدي كما في الحديث القدسي يقول الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي في باب الترك ابتداء قبل باب الفعل، لأن الخطوة الأولى نحو الولاية هو أن تدع ما لا ينبغي ما لا يجوز، تخلي بشيء. ثم اتقوا وآمنوا، تركوا الشبهات، ما يشبه الحرام من وجه الحلال من وجه تتوقع، خشيت أن تقع في الحرام، اتقوا وآمنوا. ولذلك الأخيرة اللي هي على المراتب قال فيها ثم اتقوا وأحسنوا، وليش هي فوق الإحسان؟ قمة الإسلام، لأن الإيمان والإسلام والإحسان إحسان فيهما هو قمتهما، تعبد الله كأنك ترى، أي تعبد الله بشعور المراقبة أنه يراك أو ترى، وهل يجيء معه الإحسان في القمة والإخلاص في القمة؟ إذا يطلق الإحسان ويراد به الإخلاص لله الكامل، لأنه ينتج عنه الإحسان في العمل بقدر ما تخلص تحسن، بقدر ما يغيب الإخلاص بقدر ما يدخل الغش في الأداء والتصيف في الفعل، هذه أشياء كثيرة. ولذلك حين نقول للتقوى مراتب، من اتقاء الشرك إلى اتقاء المحرم إلى اتقاء الشبهات، أصلا منتجة من القرآن، يمكن أن يكون هذه الأشياء مخترعة وأن الفقهاء جدوا من إنجيتهم أبدا، الناس كلهم يستنبطون هذه من تعاليم الكتاب وتصرفات. إذن القرآن فيه هدى عظيم يتعرض له المتعرضون، والناس إزاء الكتاب كشمال، منتفع ومنقصع، متعرض ومعرض. الله صدر بالحديث عن الذين وفوا بشرط التلقي وأدبه، لأن الثناء عليهم ثناء على الكتاب. إذن الآية الثانية فيها استمرار لبيان أثر الكتاب في نفوس من تحقق بشرط التلقي بشرط الإسلام والمتقون، وهذه اللفظة يعني في من حيث الصيغة يقول علماء الصرف، المتقين أصلها المتقين بأين بحثه الأولى مكسورة المو كذا بالواو، لأن أصل صدق يوتقى والتقوى وقوى تاء أصلها واو فهو بجلت. والإعلالات التي حصلت لها في الصرف، لأن الصرف باب هي الأبنية والإعلالات، هذه باب يعني في كتاب الكتب الصرف كلها قائمة على بابين، الأبنية ما يتصل بها والإعلالات وما يعتري الأبنية، وضمنها المعاني تاع الزيادات. في الإعلال الأول حصل بكسر الياء الأولى فتقولت بالكسر فوزيلت الكسرة تخفيفا، فاجتمعت بساكن بياء ساكنة فحذفت للتماثل تخفيفا، فصار للمتقين بياء واحد اللي هي ياء الجمع، ياء ونون الجمع ياء الإعراب. أما الواو تاع المتقين فأبدلت واو، لأن هذه الواو هي فاء الافتعال، اتقى اوتقى افتعل. وعندنا إذا صارت فاء الافتعال أنها كانت حرف مج أو حرف لين فإنها تبدل تاء من جنس تاء الافتعال، ثم تدغم فيها التماثل بشرطين، فيقال اتقى اوتقى اتعتقى، قلنا ثم اتقى دليني فاء في افتعال، دل مج لينا في افتعال أرجلا، دل مج لينا في افتعال أرجلا، وشد في دل همز نحو تأكلا، التي شدت كل همز فإنه يشد. فمثلا اتصار أصلها اتصار من اليسر من واوي، ففاء الافتعال هنا ياء مجية ياء لينية، واتصل أصلها اتصل لنا من الوصول وصل ففاؤها واو، اتصل ثم اصبحت وزيلت الواو التي هي فاء افتعال. إذن هذه أنواع من، ولذلك يقال في التقى هذه صفة افتعال وأصلها وقى، وكلمة الافتعال عندهم في معاني الصيغ في باب الصرف يعني تصل إلى 10 أو تزيد معاني للافتعال، ولكن أصولها ثلاثة صالحة صاحب الشافعي بن الحاجب، فقال والافتعال والافتعال للمطاوعة غالبا، والمطاوعة هي قبول أثر الفعل، وقاه فاتقى، وضعه فاتضع، قبل هذا الأثر، فتاء الافتعال تكون للمطاوعة كثيرا، وتكون للاتخاذ، وتكون للاكتساب، وهذه أصولها الثلاثة في الابتداء. للافتعال الاتخاذ، الافتعال الافتعال لاتخاذ كسبي، الافتعال لاتخاذ كسبي، ثم مطاوع وهذا يربي، ثم مطاوع وهذا الأخير يربي، معنى يزيد على استعمالاتها في المعنيين السابقين. الافتعال يجيء للاتخاذ، قالوا اتقى اتخذ الوقاية، وهذا من معانيها، فنقول هنا الافتعال جاء لمعنى الاتخاذ، اتقى جعل وقاية، اتخذ وقاية، نصب وقاية، أي شيء يقيه، ولا يجعل الإنسان العاقل وقاية إلا بينه وبين ما يضره، والذي يضرنا العذاب أو سببه، العذاب أو سببه. وذلك عجيت باعتبار المتقى في القرآن إلى أمور، اتقوا الله، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا يوما ترجعون فيه الله، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فحصل أن المتقى قد يكون العذاب، وقد يكون موجب العذاب، اتقوا النار هو العذاب، اتقوا الله لأنه هو الذي يملك أن يجازيكم وفق استحقاقكم، اتقوا الله خافوا يحذركم الله ونفسه، خف ربك واطلع عليك، اتقوا يوما أي أواله ومنها ما ينتهي به خوفا، ينتهي بك إلى خلود في النار أو إلى مطلق عذاب لأن فين كان الفوز، ومن تقي السيئة يومئذ فقد رحمته، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد زحزح، معناه أبعد، ما له دخلها ولو ولو ولو في المادة، فاته الفوز. اللهم يعوذ بك من النار العذاب يا رب يا رحمن الرحيم. اتقوا الأرحام، اتقوا قطيعتها، لأنها سبب في قطعكم. في الحديث القدسي تعلقت الرحم بجلال الله تبارك وتعالى فقال له: وما يرضيك أن أقطع أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. إذا أنت حين تتقي الأرحام تتقي موجب من موجبات القطيعة، أن يقطع الله عنك بره وأنت هالك، إذا قطع الله البر عنك قطع صلتك بيسر صلة يعني رحمته، عرضك لألوان من المتاعب والعذاب لا تطيقه. إذن فالمتقى متنوع بحسب التعلق، ولكن مرجعه إلى هذه إلى العذاب أو موجبه وسببه. وهنا يجيء التساؤل الذي تجيب عنه الآية الثانية: التقوى شرط في تلقي الهداية من الكتاب، فما هي يا ترى الصفات أو المعاني أو الخلال أو عمدها التي يبنى عليها صرع التقوى، وبالتالي ما هي موجبات الاعتداء أسبابه؟ لمن يكون من مقاصد الصورة الحديث عن أسباب الاعتداء إجمالا وتفصيلا، وصدر بها هنا إجمالا ستجيء إن شاء الله. بدأ القرآن بحديث عن صنفي الاعتداء في الصدر، وهم الحقيقة بأن يقدم لهذا المنتفع بهذه الكتاب، هم المنتفعون بهذه الكتاب. الصنف الأول صنف العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأميون الذين لم يكن لهم كتاب سابق، شنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هؤلاء القرآن جل من صفاتهم التي جعلتهم بفعل في مقام التقوى: إيمان بالغيب، وإقامة للصلاة، وإنفاق مما رزق. وهذه أنا اختصرتها في ثلاثة عناوين صغرى تبين أن هذا الصنف من الأميين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ابتلوا معظم صحبه الكرام، كانوا يؤمنون إيمانا من الأعماق، ويزاولون عبادة الذكر باستغراق، ويداومون على صفة الإنفاق على هذه. إذن يؤمنون بالأعماق، يؤمنون بالغيب، سواء فسرنا الغيب بالغيبة مصدرا أو باسم واقع في محل قائم مقام اسم الفاعل، ما غاب عن الحس متصلا ومنفصلا وبدائه العقول وضرورتها المتفق عليها، أو ما غاب عن الحس فلا سبيل إلى إدراكه منه ولو بواسطة مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه واقع أو سيقع، فادخلوا في عوالم الغيب العلوية كعالم الملائكة وعالم الوجود الإلهي وصفات الله وعوالم العوالم الأخروية الذاتية كعالم الآخرة ومشاهدها وما فيها من نعيم وجحيم وما فيها من أشياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا بأن المراد بالغيب القلب، فإنه الباطن، يطلق الغيب ويراد به باطنك، لأن يعني ظاهر وباطن، الغيب غيبك باطنك، وهذا في إدراكات كثيرة. القرآن يحفظ القرآن غيبا أي بقلبه، وفيه الإشارة أو التعريض بذم الذين لا يؤمنون بقلوبه، ففي تعريض بالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا أو لا يؤمنون، لا ليس إيمانهم بالغيب إذا غاب عنهم الرقباء فإنهم يعودون إلى كفرهم، لا يؤمنون ببواطنهم، ففيه تصريح ومدح الذين آمنوا بهذا بهذا الباطن كلا، وآمنوا بالغيب الذي سبيله أن يتلقى بالوحي، لأنه المحسوس لا فضيلة فيه لأحد، لا يتفاوت الناس فيه، فلا يقال فيه آمن بهذا الشيء المحسوس، فيتعلق الإيمان إلا بالغيب. والغيب قسمه نصب عليه دليل ولم ينصب عليه دليل، فسبيله الوحي فقط كتفاصيل أنباء الآخرة، وما نصب عليه دليل كالإيمان بالله والإيمان بصفاته وكمالاته والإيمان بإمكانية الآخرة، بإمكانية الحياة من جديد، أدلة القدرة، أدلة العلم الإلهي. فالغيب هناك إذن غيب يعلم بدليل العقل، لأن الله نصب عليه الآيات، ويعلم بدليل النقل فقط، وهذا إذا أطلق الغيب انصرف إليه ابتداء. فلذلك عند علماء اللغة شيء يقولون هناك كلمات يعني تتقيد بالصلة، نقول مثلا الإيمان التصديق، ولكن حين تعديه بصلة كالباء أو اللام أو نحوه فإنه يختلف، تقول آمن به، صدق به، آمن به، أقر به، فيضاف فيه، يقول فلان صدق ونطق، نطق بالذي صدق به، وكلاهما يحتمل، صدق معنى بشرط لا يكون مثلا نطقه، لا يكون نطقه إلا عن صديق، فيجي هذا اللون من إقرار إيماني، إقرار علني بأمر إيماني، فيكون فيه الإقرار ويكون معه تصديق، فيكون مجموعهما داخل يؤمنون بالغيب، يصدقون به ويقرون، لا يمنعهم شيء بأن يقروا بما يؤمنون به. ثم آمن له إذا تعدى به في معنى أسلم له وأذعان وانقاد، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وستجيئون، ويكون أصله على أحد القولين الأمن، لأن الإنسان حين يصدق بالشيء صديقا جازما عن دليل، كما هو تعريف العقيدة لقضية الإيمان، الاعتقاد الجازم عن دليل، اعتقاد صديق بالنسبة شبه الحكمية، والجازم القاطع، ولكن هذا قد يكون عن دليل وقد يكون عن تقليد، فكونوا عن دليل هذا أمتن وأوثق، لكن يكتفى في الأدلة الإيمانية بالدليل الجملي سواء كان عقليا أم نقليا، هذا اكتفى حتى لا تكفر معظم السبل، هذا ليس عن دليل وتفتح الباب للتكفير، يكفي الاعتقاد الجازم، لأن عن دليل ما هذا عن دليل يؤكد ذلك الإيمان حتى تخرج مسائل متعلقة بغيب الخرافة، شيء عند من لا غيب الخرافة التي لا دليل عليه في كتاب ولا سنة ولا من حقائق الواقع، فإنه لا يكون أبدا من قسم الإيمان الذي يجب أن يعتقده المؤمن. إذن أول صفتين وقد رتب القرآن وهذه الصفات على ترتيب الوجود وترتيب الاعتبار، فالإيمان دائما يسبق الالتزام، صلاة عبادة بدنية أو عبادة مالية، يعني الالتزام بالتكاليف سبقه الإيمان، فقرار رتبه، فإلى هذا الترتيب ترتيب في الوجود وترتيب في الاعتبار، ولبنى الاعتبار أن الإيمان هو أهم والأسبق، الأسبق وجودا والأحق اعتبارا، فهو شرط الصحة في كل ما ذكر بعده، لأنه عبد التي يقام عليها كل شيء، فالذي يصلي ولا يؤمن بغيب أو يزكي ولا يؤمن بغيب، وكلها تفتقر إلى الإيمان بالغيب، وكيف يتأتى الإنسان أن يعبده ولا يؤمن بالذي يقول له إياك نعبد ولا يؤمن به، كيف يتصدق الصدقة كاسمها عنوان تصديق بالغيب، سواء كان غيب الخلف عليه هنا أو غيب إجابته هناك، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزق، يضاعف لهم ولهم أجر كريم، الذي لا يؤمن بهذه الحقائق وهي من الغيب لا يتأتى منه فعل الالتزام في البابين. إذن فترتيب المذكور هنا جاء على الوجود وعلى الاعتبار الرتب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.